الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أفضل أعمال البر دعوة المسلم إلى الخير وإرشاد الناس إليه والسعي في توجيه الناس إلى ذلك. والدعوة إلى الله عز وجل هي رسالة الأنبياء، هي الرسالة التي اصطفى لها رسله وخصهم بها، فجعلهم دعاة إلى الخير يرشدون الناس ويوجهونهم إلى الدين بالدلالة على الخير وعلى العبادة وعلى الطاعة وبالتحذير من المخالفة. وهذه الدعوة التي هي أفضل أعمال البر، كما أنها مرتبة عظيمة ومنزلة جليلة في الدين، فإنها متى ما فقدت الدعوة شروطها الصحيحة واقتحمها من لم يتمكن منها فإنها من الإثم العظيم، فقد يكون الرجل داعية إلى الشر والفتنة وهو يظن أنه يدعو إلى الخير. ولعلنا نقف وقفات عند الدعوة في بيان بعض شروطها وآدابها وبعض ما يتعلق بذلك من شبه. أولا، ينبغي أن يعرف أن كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل لها شروط وأركان تقوم عليها لا تصح إلا بها. فكما أن للصلاة أركانا وواجبات، وللحج ولسائر أعمال البر، فكذلك الدعوة ليست هي لكل أحد ولا ينتسب لها كل إنسان، وإنما يقوم بها أهل العلم. ولهذا لا بد من مراعاة الشروط المتعلقة بالداعية الذي يدعو إلى الخير. وقد بين الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، أي هذه طريقتي ومنهجي التي بعثني الله بها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إذن سبيله وطريقه ومنهجه الدعوة إلى الله. قال العلماء: يؤخذ من هذه الكلمة أدعو إلى الله، يستفاد من هذا فائدتان. الفائدة الأولى أن الأنبياء بعثوا بالدعوة، هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا طريقي ومنهجي، أي أنهم بعثوا بالدعوة إلى الله عز وجل. الفائدة الثانية مأخوذة من قوله إلى الله، أدعو إلى الله، أي لا أدعو لنفسي ولا أدعو لمنزلة لي في الدنيا أو لجاه أو لشرف، وإنما أدعو إلى الله. وهذا مما يدل على وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله. فإن من الناس من يدعو لنفسه أو من يدعو لغيره لتمجيد فلان وتعظيم فلان والحط من قدر فلان، فالدعوة لله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، ولا يجوز لرجل أن يوجه الناس إلى أمر حتى يعلم الدليل الدال عليه، ولا أن يحذرهم ويمنعهم من شيء حتى يعلم الدليل الدال عليه. فليس ما تحبه النفس بطبعها مبرر لدعوة الناس إليه، وليس ما تكره النفس بطبعها مبرر لدعوة الناس إلى تركه. فإن بعض الناس إذا ألف عادة أو كان على أمر من الأمور يحب للناس أن يكونوا على ما هو عليه، حتى لربما كانت عنده أخطاء يريد الناس أن يكونوا على مثل ما هو عليه في الخطأ، وقد ينكر السنة التي يجهلها، وقد يدعو إلى بدعة هو عليها. ولهذا لا بد للدعوة أن تكون على بصيرة، والبصيرة هي العلم بالكتاب والسنة، يعلم ما شرع الله لعباده، ما الذي أوجب الله عليهم، وما الذي شرع لهم على سبيل الاستحباب، ويعلم متى تكون الرخصة فيرخص لمن رخص الله له، ومتى تكون العزيمة فلا يرخص بغير دليل. ولهذا فالترخيص والتيسير جاءت به الشريعة، ولا يملك أحد من العلماء أن يرخص لأحد أو أن يشدد أو أن ييسر كما يظن بعض العوام، فلان متشدد فلان متساهل. العالم لا يملك أن يكون متشددا أو متساهلا إذا كان عالما بالشرع، وإنما يصف الشرع. لكن بعض الناس يظن أن بعض ما شرع فيه تشديد، وهذا من الخطأ. وأما كون بعض العلماء يخطئ فيشدد في أمر أو يرخص في أمر فهذا قد يقع، ولكن إذا اكتمل علم العالم فإنه لا يملك أن يرخص لأحد رخصة إلا بدليل. ولهذا لما جاء الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وبيني وبين المسجد هوام، فاستأذنه أن يصلي في بيته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة. هذا دليل على أن الرخصة لا يملكها المفتي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يرخص من عنده إلا بدليل أو بما شرع الله له، فليس لأحد أن يرخص للناس في أمر من الأمور إلا بدليل. بعض الناس قد يفتي باستباحة المحرمات ويظن أن الرخصة في كل شيء، كما سبق التنبيه بالأمس على أن بعض الأمور جاء الترخيص فيها، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. جاء الترخيص لمن جاءته جائحة واحتاج أن يسأل الناس ولكنه لم تبح له السرقة، أبيح للرجل أن يتزوج، وإذا لم يستطع أن يتسرى ولكنه لم يبح له الزنا، فليس في هذا رخصة. فإذا الرخص دلت عليها الأدلة، فلا يجوز لأحد أن يرخص لأحد إلا بدليل. فالعلم بالشرع يحمل صاحبه على أن يصف الشرع ويبينه للناس ويكون على علم بدين الله، يعلم الأركان والواجبات والمستحبات، ويعلم متى شرعت وعلى من شرعت، فإن الناس يتفاوتون في أحوالهم، فقد يجب على بعضهم ما لا يجب على غيره، فلا بد لمن دعا إلى الله أن يكون على علم وعلى بصيرة بدين الله عز وجل، وإلا فلربما شدد على الناس في أمر رخص لهم فيه أو رخص للناس في أمر لم يرخص لهم فيه. ولا يكفي الرجل أن يطلع على نص في مسألة فيكون من أهل العلم به، بل لا بد أن يحيط علما بجوانب المسألة وينظر في النصوص الأخرى المفسرة والمبينة لهذا النص، ويرجع إلى كلام العلماء في بيان وشرح هذا النص، ويطلع على فتاوى العلماء حتى يكتسب الخبرة وتكون له دربة على الفتوى وعلى معرفة تنزيل الأحكام على منازلها من أحوال المعينين. ولهذا يلاحظ أن كثير من كتب السلف كانت أسئلة موجهة لبعض الأئمة فتأتي الإجابة من الأئمة في حق من سأل، كما دونت كثير من الكتب في هذا الباب. فهذا هو العلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ليس هذا هو طريقي فقط، وإنما هو طريق أتباعي، فمن كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه فسبيله سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينحرف عنه ولا يبتغي الهدى من غيره، ولا يطلب الدليل إلا من النص، ولا يفتي إلا بدليل أو بإجماع أو بقياس صحيح، فإذا لم يجد الدليل توقف وقال لا أدري. وهذا من العلم، فإن التوقف عند حدود العلم من العلم، وهو ورع، وكان السلف يعدونه من العلم، يقولون العلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أدري. والعوام اليوم إذا قال العالم لا أدري يتنقصونه، يقولون كيف لا يدري، لكن العلماء يعظمونه ويجلونه. ولهذا أحصوا لبعض العلماء مسائل، كما أحصي لمالك وأحمد وغيرهما من أئمة الورع مسائل قالوا فيها لا أدري، فهل نقلها العلماء ليتنقصوا هؤلاء الأئمة؟ بل نقلوها للثناء عليهم، وكانوا يعرفون الرجل بأن يتكلم ويسكت ويفتي ويعرض عن بعض الأسئلة، إما لعدم المصلحة أو لعدم العلم بالإجابة. وقد توقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسائل فلم يفتوا بها بشيء، وسألوا الناس قالوا من يعرف فيها سنة. فالواجب على الداعية وعلى المفتي إذا لم يعرف المسألة أن يتوقف فيها فيبحث أو يسأل ثم يجيب، وإلا أحال على غيره. وسبحان الله، وما أنا من المشركين، لما بين حاله في الدعوة وأنه يدعو إلى الله على بصيرة هو وأتباعه، بين حاله في نفسه أنه منزه لربه، معظم لله، لم يكن من المشركين، كان موحدا مؤمنا، وهكذا الداعية هو مستقيم في نفسه داعية إلى الخير. وهذا كما جاء في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه هداية الإنسان في نفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه هدايته إلى غيره، هدايته غيره إلى الحق. كما جاء في هذه الآية أنه يدعو إلى الله على بصيرة وهو مستقيم على التوحيد، والتوحيد يتضمن العمل الصالح، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة. فهكذا الداعي يكون على استقامة في نفسه، وهو داعي إلى الله بفعله قبل عمله، وداعي إلى الله على بصيرة بلسانه، يبين الحق ويزن الأمور بميزان الشرع. لا تأخذه في ذلك لومة لائم، ولا يحابي، ولا يقدم قولا ويؤخر آخر إلا بدليل. فأهل العلم أهل تجرد وإنصاف، كما قال شيخ الإسلام في وصفهم: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يعرفون الحق ويرشدون إليه ويدلون عليه، ولا يحابون في قول ولا في مسألة. ولهذا تلاحظون أن بعض التلاميذ من الأئمة الكبار استدركوا على شيوخهم فأفتوا بخلاف ما أفتى به الشيخ. وقد استدرك أبو يوسف ومحمد بن الحسن على أبي حنيفة، واستدرك أصحاب الشافعي عليه، وكذلك أصحاب الإمام أحمد رجحوا بين أقواله ونبهوا على بعضها، وما زال العلماء ينبهون على الأخطاء مع احترام أهل العلم. وهنا مسلكان خطيران لبعض من يقف على أخطاء العلماء، فمنهم من يقول: هم العلماء لا يخطئون ولا يرد عليهم الخطأ، والقول ما قالوه ولو علم النص. فهذا قصور في الاتباع، وهذا تقصير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أمرنا باتباعه ولم يأمرنا باتباع غيره. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما قال: ما آتاكم فلان أو فلان. فلا بد من اتباع الحق لمن عرفه. الأمر الثاني، وهو مسلك آخر أيضا خاطئ، أن من عرف الحق وعرف قول العالم أنه بخلاف الحق أخذ يتنقص العالم ويطعن فيه ويصفه بما لا يليق بمقامه، وهذا انحراف آخر في مقابل الانحراف الأول. فالعلماء يوقرون ويجلون ويعرف لهم قدرهم وتعرف لهم منزلتهم من الدين وسابقتهم إلى الفضل، ولا يتنقصهم إلا جاهل أو صاحب هوى. وأذكر مثالا عن الإمام أحمد، جمع بين الاعتدال في هذا الباب. فكان الإمام أحمد يكون في مجلسه متكئا، فيذكر له ابن المبارك ومالك، فإذا ذكر هذان الإمام جلس واعتدل هيبة للعلماء وإصغاء لكلامهم وتوقيرا لمقامهم، وهذا مما يدل على توقيره للأئمة، وعهده قريب منهم، وأحيانا تذكر له المسألة فيعلم الدليل عليها، فيقال له قال مالك، قال ابن المبارك. يقول ابن المبارك لم ينزل من السماء، مالك لم ينزل من السماء، أي أن الذي نزل من السماء هو الوحي القرآن، وهو الذي يتبع، وأما العلماء لم ينزلوا من السماء. فهذا جمع بين توقير العلماء وبين التجرد للحق، عندما يقف العالم على الدليل فلا يتركه لقول أحد. ولهذا ما من إمام إلا هو يقرر هذه المسألة، أنه لا اتباع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد، وأما الذي يؤخذ قوله كله ولا يرد فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، فقوله كله حق، وسنته واجبة الاتباع، لا يجوز ترك شيء منها ولا الاستدراك عليها، ولا أن تقيد بقول عالم، ولا أن تخص بمذهب، وإنما تتبع. والمسلم عندما يجعل في قبره أول ما يمتحن في قبره يسأل عن هذه المسائل الثلاث: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيسأل عن هذه المسائل، لا يسأل عن فلان وفلان، هل كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن العبرة ليست بالدعاوى. كم من إنسان يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف له؟ دليل المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أحب الله اتبع دينه، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بسنته. فهذا هو دليل الاتباع ودليل الصدق. وأما دعوى المحبة من غير اتباع فهذه يقدر عليها كل إنسان. ولهذا هناك ارتباط كبير بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبين اتباعه، فعلى قدر محبة الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم تجده أكثر اتباعا وعملا بسنته. وإذا رأيت عليه قصورا في الظاهر فاعلم أن هذا يرجع إلى قصور المحبة، ولو ادعى أنه شديد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يتعلق بشروط الداعية، وهو أن يكون مخلصا، أن يكون عالما، أن يكون موحدا على الدين. كذلك مما يراعى في الآداب في الدعوة أن تكون الدعوة برفق، كما أرشد الله عز وجل ذلك إلى هذا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغلظة والشدة لا تأتي بخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، وقال: عليكم بالرفق. فالرفق مطلوب في الدعوة، وهو أن تكون الدعوة بلين وبحكمة، بعبارة سهلة، وبتودد للمدعو، وبتألف لقلبه حتى يهديه الله. أما أن يقول الكلمة وهو عابس الوجه مشددا على المدعو مظهرا الشماتة له بما هو فيه، متعاليا عليه، محتقرا له، فإن هذا مما يحول بين المدعو وبين قبول هذه الدعوة. وإنما يرفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس إلى الخير وما كان يشدد عليهم، وما جاء أحد اعتذر عن خطأ فرده عليه الصلاة والسلام، وما بلغه عن إنسان مسألة إلا وقد سأل قال ما الذي حملك على هذا، فإن اعتذر قال صدق، كما قال لحاطب رضي الله عنه مع أنه أرسل المشركين من يطلعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واشتبه هذا الأمر على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال منهم من قال إنه منافق، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر وقال وما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن ما من رجل من أصحابك إلا وله عند المشركين ما يدفع به عن نفسه وماله، فأحببت أن يكون لي عندهم يد أدفع بها عن نفسي ومالي. قال وعلمت أن ذلك لا يضرك، وهذا دليل على صدق إيمانه، وهو على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يظهر عليه المشركون ولو أطرعه على أخبارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا. لو وقع هذا فينا الآن لربما يعني يقل من لم يكفره أو يصفه بالنفاق، فهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام. تقدم أيضا في قصة الشاب الذي جاء وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إذن لي في الزنا، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عاقبه؟ وجهه، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لنسائهم. فتولى الشاب وهو مؤمن الإيمان الكامل بالحكمة العظيمة التي من أجلها حرم الله الزنا. فكان عليه الصلاة والسلام رفيقا في دعوته، ولهذا هدى الله عز وجل على خلقه الكثير، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وهذه من ثمار الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا أصحابه كانوا أهل رفق، وهكذا الأئمة من بعدهم هم أهل رفق. وأما التشدد فليس من سيما العلماء، حتى قال العلماء أو قال بعض العلماء قال إنما كنا نعد الفقه بالتيسير، وأما التشديد فالكل يحسنه. كانوا يعدون الفقه تيسير على الناس، وأما التشديد فكل إنسان يحسن أن يشدد على الناس. والرفق يشمل أمورا كثيرة، رفق في الخطاب وهو أن يختار الكلمات الطيبة المقربة للقلوب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال إلى هرقل عظيم الروم، وكان يكني بعض المنافقين، كان يخاطبهم بكلام حسن، وجاءه رجل غليظ شديد فقال بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل عليه ألان له الكلام، فقالت له عائشة رضي الله عنها قلت له ما قلت وألنت له الكلام؟ قال إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. كان يداري هؤلاء الجفاة الذين فيهم غلظة وشدة، وهذا من حلمه ورفقه عليه الصلاة والسلام. كذلك من شروط الدعوة ومن آدابها الصبر وعدم الاستعجال، كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر على الدعوة هو أن يستمر الإنسان على دعوته ولا يترك الدعوة ويقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما يستمر على الدعوة ولا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وهنا مفترق طرق، عندما يدعو بعض الناس إلى الخير فلا يستجاب له عند ذلك يفترق الناس، فمن الناس من يقول سلكنا مسلك الرفق والدعوة ولم يستجب لنا الناس، فلم يبق إلا الشدة، ويسلك مسلك الشدة، وما أمر بهذا. ومن الناس من يقول دعونا ولم يستجب لنا، فلا خير فيهم ولا نفع فيهم، وإنما نترك دعوتهم. وهذا كما قال طائفة من بني إسرائيل في قصة أصحاب السبت، قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا لم تدعون هؤلاء؟ فقال لهم الطائفة الداعية للخير: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا هو المنهج الصحيح، معذرة إلى الله، نعذر عند الله بالدعوة ولعلهم يتقون. ولم يقولوا سيتقون، لأن التقوى بيد الله، تقوى قلوبهم وهداية قلوبهم بيد الله، فإذا اهتدوا فهذا خير، وإن لم يهتدوا فقد تحقق الإعذار عند الله عز وجل بدعوتهم. فلا يجوز للداعية أن يترك الدعوة بدعوة أن الناس لم يستجيبوا لي، ولا يجوز له أن يسلك مسلك الشدة، لأنه أمر بالرفق، وسواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا يلزم السنة في دعوته والرفق إلى أن يلقى الله وهو على هذه الدعوة وعلى هذا المنهج العظيم. فإن قبل الناس منها الحمد لله، وإن لم يقبلوا منه فقد أدى ما عليه، وقد قامت الحجة على الخلق بدعوته، وأعذر عند الله عز وجل. وأما يبدأ الإنسان دعوته ويقول لم يستجب لي فلان، فلا بد من الشدة، فالشدة ما أمرنا بها إلا في بعض المواطن، عندما يخالف من يخالف ويتعند، فإن لولي الأمر وللقاضي أن يؤدبه وأن يعزره. وأما الداعية فهو في مقام الدعوة لا بد أن يرفق بالناس. كذلك من آداب الدعوة أن يراعي الداعية أحوال الناس، فلا يخاطب الناس خطابا واحدا، فلا يخاطب الملوك والأمراء والعلماء والوجهاء مخاطبة غيرهم، وإنما يخاطبهم بألقابهم، كما درج على هذا العلماء قديما وحديثا، يخاطبون الوجهاء بألقابهم التي تناسب حالهم. فهذا من الأدب، وهذا من الحكمة، وهذا من حسن الخطاب، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، قال: إلى هرقل عظيم الروم. بعض الناس إذا تكلم عن هؤلاء يصفه بوصف دون مقامه، فيظن أنه يتنقصه، بل ربما بعض الناس يسبه ويريد منه أن يقبل منه. فلا بد من مراعاة أحوال الناس، يراعي الفرق بين الوجهاء وبين العلماء وبين غيرهم، وكذلك العامة يخاطبهم خطابا يليق بهم، فلا يخاطب العامي بما يخاطب به العالم. العالم لا يحتاج إلى شرح تذكير، وإنما يشير إشارة مع حسن الأدب حتى يذكر، وأما العامي فيحتاج في دعوته إلى شرح وبيان. فلا يكفي في دعوة العوام أن يتلو الآية والحديث، لأن العام قد لا يعرف معنى الحديث ولا معنى الآية، ولكن يبين له، ويبين له المقصود بالشرح والتفصيل حتى يعلم. كذلك يفرق بين دعوة العصاة، بين المبتدعة، وبين العصاة الذين يقعون في المعاصي، وبين غيرهم. ولذا قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء: الحكمة هي دعوة العوام، يعلمون، لأن الحكمة هي الكتاب والسنة، فالعام يحتاج أن يعلم بالنصوص. والموعظة هي دعوة العاصي، لأن العاصي عنده علم، يعلم أن هذه معصية لكنه وقع فيها فهذا يوعظ. والمجادلة بالتي هي أحسن دعوة صاحب الشبهة أو المبتدع، لأنه اشتبه عليه الحق فيجادله بالتي هي أحسن. إذن لاحظوا هنا أنه لكل صنف من أصناف المدعوين خطاب، فالجاهل يعلم والناس يذكر وصاحب الشبهة تزال عنها الشبهة. نلاحظ أن بعض الناس إذا خاطب بعض أصحاب الشبهة والمبتدعة يعظهم ويقول اتقوا الله لا يجوز لكم وهذا كذا، هو يظن أنه متقي لله ويظن أنه على دين، فيحتاج أن تبين له أن ما هو عليه خطأ وأن الحق كذا وتزيل عنها الشبهة وتبين له. أيضا من الآداب التي تراعى في الدعوة مراعاة الأحوال، مراعاة أحوال الناس، فإذا كان الزمن زمن فتنة للناس في أمر من الأمور يركز على هذا الجانب، فإذا رأيت الناس يسارعون إلى معصية في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان فينبغي أن يوجه الناس إلى الخطأ عندما يقع الناس فيه، فإذا رأيت أنهم أغرقوا في الشهوات فحذرهم من الشهوات، وإذا رأيت أنهم ارتكسوا في الشبهات فبين لهم خطورة الشبهات. وهكذا الداعية ينطلق في دعوته من واقع المسلمين ويعالج أخطاءهم ولا يتكلم من منطق بعيد عن حالهم، وإنما يراعي أحوال الناس. مما يراعى أيضا في الدعوة الدعاء للمدعوين وسؤال الله عز وجل أن يهديهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وكانوا على الكفر، ودعا لبعض أصحابه قبل الإسلام فأسلم. فالواجب على الداعي أن يدعو الله عز وجل أن يهدي قلوب العباد إلى الحق وأن يرجعوا إلى دين الله عز وجل، العاصي يرجع إلى الطاعة والمبتدع يرجع إلى السنة، وهذا من الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا مما ينبغي للداعية أن يراعيه أن لا ينتصر لنفسه، من سلك طريق الدعوة فعليه أن يجعل نفسه لله، كالمجاهد الذي جاهد في سبيل الله قدم نفسه رخيصة في ذات الله عز وجل، تمزق أعضاؤه ويقطع جسده ويقتل في سبيل الله، فكذلك الداعية هو مجاهد، قد ينال منه كما ينال من المجاهد بالسيف، فينال منه كما نيل من النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشجع عليه الصلاة والسلام وأوذي فصبر، فكذلك الداعية إذا دعا الناس إلى الخير سيواجهه أهل البدع وأهل المعاصي، سيقعون فيه ويتكلمون فيه ويطعنون فيه، فإذا وقف عند هذه المرحلة وأخذ يذب عن نفسه ويمجد نفسه وينسى الأصل الذي اشتغل به فلا بد أن ينقطع ويكون من الدعاء لأنفسهم، فعليه أن لا تقطعه هذه المرحلة عن دعوته. سبق أن نبهت على هذه المسألة لمن يعرف هذا من طلاب العلم في رسالة النصيحة، أنه يفرق بين أمرين، بين من يتكلم في الرجل وينسب له الباطل في العلم أو ينسب له الباطل في كتبه، فعليه أن يبين الحق حتى لا ينسب له الباطل، كما ذب العلماء عن كتبهم وعن كلامهم وبينوا أنهم لم يقولوا الباطل. وأما إذا تكلم في الإنسان في نفسه فقيل فلان جاهل، فلان ليس له إخلاص، فلان فيه كذا وكذا، فالإنسان ليس له أن يذب عن نفسه في هذا المقال، يقول أنا مخلص، أنا عالم، أنا مجتهد، بل يترك هذا لله عز وجل، وإذا كان صادقا في دعوته فالله ولي الصالحين، وإن لم يكن كذلك فلا ينفعه دفاعه عن نفسه. ولكن الذي ينبغي أن يعتنى به هو الرد على الشبه التي يثيرها أهل البدع وأهل الأهواء عن العلماء وعن طلاب العلم عندما ينسبون لهم الباطل، فيبين الإنسان أنه لم يقل بهذا، وإذا تكلم في مسألة أن دليله كذا وأن ما فهم من كلامه خطأ، وهذا من الذب عن دين الله ومن الدعوة، وليس هو من الانتصار للنفس. كما أنه أيضا ينبغي للداعية في دعوته أن يلزم منهج السلف، يعني في الحرص على هداية الخلق بكل ما يستطيع، وأن لا يترك طريقا في هداية الخلق إلا وقد سلكه، وأن يحذر من البدع والطرق المحدثة، فإن بعض الناس أحدث طرقا ومناهج جديدة يزعمون أنها مناهج صحيحة للدعوة، وليس الأمر كذلك، وإنما الدعوة بالمنهج الذي جاء في الكتاب والسنة، وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه أصحابه والعلماء والأئمة الذين دعوا إلى الله عز وجل. فالمنهج لا يحتاج أن يرسم وأن توضع له خطط وأن تعقد له اجتماعات، وإنما هو منهج مستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الدعوة أيضا تتنوع كما هو معروف في وسائلها الحديثة، فهناك دعوة بالكتاب والتأليف، وهناك دعوة باللسان، وهناك دعوة بالفعل، وهناك دعوة بالتدريس والتعليم، تأهيل طلاب العلم للدعوة وللإصلاح، فكل هؤلاء يسعون في الدعوة إلى الله عز وجل. وليست الدعوة مقتصرة على الواعظ الذي يعظ، بل المدرس داعية إلى الله، وناشر الكتاب إذا أخلص النية لله عز وجل فهو داعية إلى الله، والذي يقوم على توزيع الأشرطة النافعة هو داعية إلى الله عز وجل. ومن هنا يتبين أن الدعوة واسعة، فالعالم يدعو بعلمه، والتاجر وصاحب المال يدعو إلى الله بماله، وصاحب الجهد والفراغ من الشباب الذين لم يشغلوا يدعو إلى الله بوقته، ويسعى في توزيع الكتب النافعة، ويجلب هذه الكتب إلى طلاب العلم، ويقوم على توزيعها، وينشر الخير بين الناس بهذه الطريقة. فنسأل الله التوفيق للجميع، وأنبه على أن هذا الدرس هو آخر الدروس لهذا الموسم في هذا العام، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يرزقنا حسن الاتباع هذا، والله أعلم.